أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل حول المعالم الأساسية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني، عندما تسمعون بكلمة الطريق فإنه يتبادر إلى أذهانكم بشكل تلقائي معالم الطريق. لكل طريق بداية، ولكل طريق نهاية، ولكل طريق زاد، ولكل طريق رفقة سفر. الذي لا يعتقد أنه في حركة دائبة إلى الله عز وجل، هذا الإنسان سوف يخسر حياته. نحن نعلم أننا في هذه الحياة الدنيا خلقنا لمهمة راقية عبر عنها القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنالك حديث قدسي يثير في الإنسان في الواقع الدوافع الحركية في قلبه، حيث يعبر رب العالمين عن نفسه بأنه كان كنزا مخفيا فأحببت الخلق فخلقت الخلق لكي أعرف، في هذا الحديث القدسي الهدف من الخلقة. في الواقع ذكر الهدف بعنوان المعرفة، وفي الآية القرآنية ذكر الهدف بعنوان العبادة، وكلاهما كما نعلم وجهان لعملة واحدة. فالإنسان إخواني هو في حركته إلى الله عز وجل يسير في حركة دائمة، وختام هذه الحركة هو اللقاء القهري بالله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء أمر قهري ولا مناص في ذلك، ولكن شتان بين لقاء كلقاء الحبيب مع محبوبه، وبين لقاء المتهم مع القاضي الذي يريد أن يحلل عليه عقوبته. هنالك نوعان من اللقاء: هناك لقاء تكويني، الإنسان في عرفات القيامة يقف أمام الله سبحانه وتعالى ليقدم حسابه، وأنتم تعلمون بأن العبد في يوم عرفات القيامة يحب أن يتكلم مع ربه دفاعا عن نفسه استجلابا للرحمة، في الواقع إثارة للرحمة الإلهية التي تتجلى في القيامة بما لا يقاس في الدنيا. الرحمة الإلهية المتجلية في الآخرة لا تقاس هذه الرحمة في الدنيا، حتى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلعله الإمام الباقر في مقام تفسير قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي لا يرضى بشيء باهت ولا بشيء قليل. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولعله بقسم: والله إنها الشفاعة، حتى لا يبقى في النار موحد، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سعة دائرة الشفاعة لديه. ولكن إخواني التفتوا أنه مع هذه الشفاعة النبوية ومن قبل ذلك الرحمة الإلهية، لأن شفاعة النبي قبس من رحمة الله الواسعة في عرفات القيامة، البعض يريد أن يتكلم مع ربه، والله يحب حديث العبد معه، ولكن في ذلك اليوم ماذا يقال للعبد؟ يقال له: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أنتم تعلمون بأن كلمة إخس يقال للحيوان نجس العين، لا يقال لبني آدم إخس. العبد في عرفات القيامة هنالك لقاء، ولكن أي لقاء؟ يريد أن يتكلم مع ربه مع حبيبه، ولكن الله عز وجل يقول انتهت العلاقة، اليوم دار جزاء ولا عمل. وطبعا في دار الدنيا كان دار العمل ولا جزاء. إذن إخواني، البحث والحديث والتفحص والتمحص حول اللقاء الاختياري في الحياة الدنيا هي غاية الأمان للعباد السالكين إلى الله عز وجل. راجعوا المناجيات 15 لإمامنا زين العابدين وقرة عين الساجدين، كيف يتكلم مع ربه. اجعلنا ممن هيمت فؤاده، ممن فرقت فؤاده، قطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. يا نعيمي وجنتي، التعابير التي يستعملها الإمام زين العابدين عليه السلام يريد بنا أن نصل إلى هذه الدرجة العالية من الأنس بالله عز وجل. وأنتم تعلمون جميعا الآية تشير إلى هذه الحقيقة، ولكن بنحو موجبة جزئية، حيث يقول وجوه يومئذ ناظرة من النظرة ومن البشاشة. ولكن هذه الوجوه لا كل الوجوه، قوم خلقوا للنار وقوم خلقوا لنعيم الجنة من حورها وقصورها، وقوم خلقوا للنظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ليس هذا مقام كل أهل الجنة، هذا مقام الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن مشى في ركبهم. كما أنتم تلاحظون في هذه اللوحة المكتوبة أمامكم هنالك محاور لحديثنا في هذا اليوم وفي هذا الحديث على العجالة، نحاول أن نأتي على هذه الفقرات. القرآن الكريم إخواني عندما يذكر هذه الحركة الدائبة استعمل كلمات الحركة والإثارة. يا أيها الإنسان إنك كادح. الكدح مبالغة في السعي. الإنسان الذي يسعى يوما وينام يوما لا يقال بأنه إنسان كادح. أنا عندما أنظر إخواني إلى بعض الأفلام العلمية، الجماعات في الدول الأوروبية وغير ذلك، لأجل اكتشاف شجرة في أعلى جبل يصعدون القمم العالية لكشف بعض الأمور البسيطة، يذهبون إلى أقصى قطب الشمال والجنوب لكشف مغارة ثلجية مثلا. ونحن هذه النفوس التي بين أيدينا، هذه النفوس التي بها نكتسب الخلود أبد الآبدين، هل بذلنا هذا الجهد الذي يبذله غواصو البحار للوصول إلى الأعماق المرجانية في المحيطات مثلا؟ هم يغوصون عشرات الأمتار بل مئات الأمتار، يعرضون حياتهم للخطر ليكتشفوا سمكة صغيرة. هل نحن حاولنا أن نغوص في بحار أنفسنا لاكتشاف النقاط المظلمة والمضيئة؟ نحن لسنا هذه الأبدان الفانية. علي عليه السلام عندما يصف الظاهر البشري يصفه بأبلغ تعبير، يصف الجسم البشري بوصف بليغ في الذم، مسكين ابن آدم، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة، وهو فيما بينهما ماذا يحمل العذرة. الإنسان إذا رأينا إلى تكوينه المادي، ما أقبح هذا التكوين، نجاسة في أوله ونجاسة في آخره، وهو فيما بينهما يحمل العذر كما يقول علي عليه السلام. أليس من الواجب أن نفكر في هذا السبيل الذي يستلزم الكدح؟ يستلزم الفرار، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله عز وجل له أركان، من أركانه أن نخاف من شيء، الذي لا يخاف من شيء كيف يفر؟ تذهب إلى غابة فترى سبعا ضاريا فتفر من هذا الأسد إلى مأمن. إذن هنالك ما يخاف منه، وهنالك ما يلتجأ إليه، وهنالك حركة بين ما يخاف منه وبين من يلتجأ إليه. هل نحن نعيش في حياتنا حالة الخوف من شيء، أم أننا نائمون في الواقع لا نكاد نجد عدوا في هذه الحياة؟ والقرآن الكريم كما تعلمون يأمرنا أن نتخذ من الشيطان عدوا. هل عشنا حقيقة هذه العداوة؟ هل عشنا حقيقة هذه المعركة الغير متناسبة؟ عدو يرانا هو وقبيله من حيث لا نرى، من حيث لا نراهم. تصوروا معركة بين جبهتين، بين جيشين، جيش يمثل جنديا واحدا وجيش يمثل قبيلا من المتدربين على القتال. أنا وصف إنسان وحيد فريد، وحولي جماعات الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم. في الخبر الشريف يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يحومون حول قلوب بني آدم. هذا الحديث ينقله الطبري في كتابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في البقيع فقال بأن هذا الميت عذب عذابا وصرخ صرخة، إلا أنكم لا تسمعون هذه الصرخات، أنا سمعت ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وآله مضمون الرواية: لولا تمريج في قلوبكم، قلوبكم فيه همج ومرج، قلوبكم تذهب إلى كل يمين وشمال، إلى كل رب ويابس، إلى كل غث وسمين، لولا تمريز في قلوبكم وتزيدكم في الحديد لا سمعتم ما أسمع ولا رأيتم ما أرى. أنا كنبي لست بدعا من الرسل، رب العالمين قلب العباد ظهرا لبطن فلم ير أطوع من قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رب العالمين له سننه. إذن الذي يريد أن يصل إلى مرحلة اللقاء الإلهي فلا بد إخواني من أن يعيش هذه الحالة من الفرار. اتفاقا كلمة النفر استعملت في القرآن في مجال التزكية والمجاهدة وفي مجال طلب العلم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقنتم إلى الأرض؟ انفروا في سبيل الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن النفر في المجاهدة والجهاد، والنفر في طلب العلم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقنتم إلى الأرض؟ إذن التعبير بالكدح، التعبير بالفرار، التعبير بالنفر، كل هذه التعابير فيها رائحة السعي الحثيث والمواصلة في الحركة إلى اجتياز العقبات التكاملية. النقطة الثالثة في محور حديثنا في هذا اليوم المبارك، لابد من تحديد المنهجية للهدف وتحديد السبيل الموصل. هذه الأيام أنتم تعرفون بأنه لكل أداة مادية هنالك أدوات الاستعمال. أحدنا إذا أراد أن يتخصص في جزء من أجزاء البدن كالعين أو المخ يحتاج إلى سنوات من الدراسة والتخصص، وأنتم تعلمون بأن العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. إذا كان في علم الأبدان نحتاج إلى تخصصات مرهقة وإلى ممارسات متوالية في المستشفيات والعيادات وغير ذلك، فكيف بعلم الأديان؟ علم الأبدان موضوعه البدن الفاني، علم الأبدان موضوعه البدن الذي يتلاشى في القبر إذا إلى تراب لا قيمة له. وعلم الأديان موضوعه الأرواح وسلوك العباد وما يقربنا إلى الله عز وجل وما يوجب لنا الخلود أبد الآبدين في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. أين نسبة علم الأبدان إلى علم الأديان؟ هل نحن في علم الأديان نبذل هذا الجهد ونحمل هذا الهم؟ لا بد من تحديد المنهجية. علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا كتبوا لنا المناهج، نحن لا نقرأ المنهج ولا نحاول أن نطبق المنهج، ولكن نبحث هنا وهناك عن ولي من أولياء الله عز وجل، ونتوقف في السير بدعوى أن في زماننا هذا ليس هنالك من يأخذ بأيدينا كما كانت الأزمنة السابقة في الحوزات القديمة. من قال بأن الأمر متوقف على ذلك؟ أليس رب العالمين هو رب العالمين؟ ألم يأمر القرآن الكريم أن نتخذ من رسول الله أسوة حسنة؟ راجعوا كتاب مفسر القرآن الكبير العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، ألف لنا كتابا باسم سنن النبي، هذه سيرته، هذه سنته، هذا تعامله مع الناس، هذا قيامه في الليل، هذه مراقبته في النهار. ما فرطنا رب العالمين، ما فرط في الكتاب من شيء. الإنسان إذا كان صادقا وجادا في سيره يأتيه المدد من كل مكان. وقد ذكرت لإخواني في مجال آخر، أنتم تعلمون أنه من طبيعة السير الروحي والأخلاقي اتحاد الجنسين. نحن لم نرى معلما يشرف على فتاة في عالم التربية الروحية مثلا، ولكن الله عز وجل رأى القابلية في أمة من إمائه باسم مريم، تقبلها، كفلها زكريا، أنبتها نباتا حسنا، بل ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الأنبياء والأولياء في بيت المقدس يتنازعون على كفالة مريم، وهي لا تبحث عن أستاذ. رب العالمين في الواقع جعل زكريا وهو غير محرم على مريم، جعله وليا ومربيا، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. بلغ الأمر بهذه الفتاة المؤمنة التي انتخبها ربها واصطفاها على نساء العالمين طبعا في زمانها، إلى أن زكريا أدهش عندما دخل عليه. كلما دخل عليها زكريا، لا مرة ولا مرتين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن المنهجية إخواني من الأمور التي لابد أن ندرسها بدقة. علم الأصول علم، الفقه علم، والأخلاق علم أيضا بشقيها النظري والعملي، الحكمة النظرية والحكمة العملية. لا بد وأن نحمل هذا الهم، وخاصة أعزائي إذا رأى الإنسان في وجوده بعض بوادر الفساد. الإنسان قد لا يجاهر بحسده الباطني، قد لا يجاهر ببغضه وحقده الباطني، قد لا يجاهر بحالة التكبر الباطني لديه، ولكن هو يعلم أنه يعيش هذا الجو. الإنسان الذي يعيش الملكات الخبيثة لا قدر الله عز وجل، في يوم من الأيام سيقع في فخاخ إبليس. إبليس كان من العباد الذين لا نظير في عبادته، أو قل نظيره في العبادة. في بعض المتون هكذا كان خطيب الملائكة. الشيطان كان يصعد ويخطب للملائكة، يخطب ماذا؟ يخطب لهم في العرفان والأخلاق والتقرب إلى الله عز وجل. ولكن هذه الخبيثة في جوفه، الحسد، التعالي، القياس اللامنطقي، في الواقع في يوم من الأيام هذه الملكة الخبيثة كالبذرة المستنبتة في أعماقه أوجد له خذلان الأبد. إذن القضية تحتاج إلى منهجية وإلى دراسة وإلى تأمل، وأنا أعتقد أن من أفضل الدروس في هذا المجال التأمل الفردي في هذا الطريق. علماؤنا السلف كان من ديدنهم وكان من صفاتهم أن يطيل الجلوس على سجادة الصلاة بعد الفراغ من الفريضة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعدنا بدعوة مستجابة بعد كل فريضة، فكيف إذا كان في جماعة، فكيف إذا كان في مسجد، فكيف إذا كان بعد الصلاة الوسطى المفسرة بصلاة الظهر مثلا. المؤمن يغتنم هذه الفرصة ليخوض في أعماقه السير الأنفسي المعروف. السير الآفاقي مطلوب ولكنه مكلف، أما السير الأنفسي ما أريحه من السير. متى ما شئت في جوف الليل أو في وضح النهار تجلس مع نفسك لتسبر أعماق وجودك، لترى مكامن الشيطان وفخاخه في أعماق وفي سويداء القلب. إذن المنهجية من العناصر المهمة اللازمة في هذه الحركة التكاملية. إخواني، أيضا الحركة الروحية التكاملية تحتاج إلى مراقبة متصلة. رأيت لأحد العارفين عبارة على شكل فتوى، ما أجمله من فتوى، يا ليت المضامين الأخلاقية تصاغ على شكل فتاوى قاطعة. يقول بأنه الترك الحرام بقول مطلق لا يتم إلا من خلال المراقبة المتصلة. مضمون الفتوى هكذا، الذي يريد أن يترك الحرام بكل صوره وفي كل ساعاته هذا الأمر لا يتم إلا من خلال المراقبة المتصلة. الذي لا مراقبة له سوف لن يصل إلى درجة من درجات الكمال. ليس منا، يقول إمامنا الكاظم عليه السلام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. يرى الله عز وجل قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء. القرآن الكريم هنالك آية من آيات المراقبة في القرآن، من أبلغ الآيات في هذا المجال. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو على كل شيء شهيد. لو تأملنا هذه الآية في حياتنا اليومية، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أقول قياسا صحيحا، وما ينظر من نظرة إلا لديه كذلك رقيب عتيد. ما يخطر في قلبه من خاطرة إلا ولديه رقيب، ذكر هنا اللسان كعينة. الذي يعيش هذه الحالة من المراقبة الإلهية الشاملة لسلوكه، هذا الإنسان أعتقد بأنه سوف لا يفكر في الحرام فضلا عن ارتكاب الحرام، وهي العصمة النازلة. تعرفون العدالة ترك الحرام، والمعصية عدم الهم بالحرام. المعصوم بلغ الذروة في هذا المجال، وأنا وأنت بإمكاننا أيضا أن نصل إلى درجة من التكامل الباطني لا نفكر في الحرام فضلا عن التخطيط والبرمجة لدخول ذلك العالم. كذلك من العناصر التي من المناسب أن نشير إليها ونحن في أواخر حديثنا في هذه الجلسة المباركة، كثرة الانتكاسات في مجال طلب العلم والمجاهدة. لاحظوا أنتم في كتب الرجال في سيرة أصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام، هنالك في الواقع بحث جميل لدى البعض، الذين ارتدوا بعد النبي، الذين في الواقع ارتدوا عن خط علي عليه السلام، أن القاسطين والمارقين والناسفين. وفي زمان كل إمام كان هنالك بعض الذين بلغوا الدرجات العليا في العلم والعمل انتكسوا وتقهقروا. الواقفية الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ووقفوا أمام إمام الرضا عليه السلام وأكلوا الأموال التي كانت بأيديهم، هؤلاء كانوا من خيار أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. الشلمغاني الذي ورد في حقه الذم، والكثيرون من أصحاب العلم عليهم السلام سقطوا بعد أن وصلوا إلى الدرجات العليا من التكامل. الزبير يقف أمام علي في حربه مع إمام زمانه، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ هل هذه الانتكاسات انتكاسات فجائية؟ أم أن هنالك بعض المقدمات التي أدت إلى هذه الانتكاسات؟ تذكر التاريخ أن الذين كانوا في جيش عمر بن سعد وشاركوا في قتل الإمام عليه السلام، البعض كان يقاتل من بعيد والبعض كان في الواقع في الخط الأول في قتال الحسين وأصحاب الحسين، البعض منهم في الواقع كان يبالغ في قتال أصحاب الحسين عليه السلام، ولا داعي لذكر التفاصيل كيف فعلوا بالحسين عليه السلام بعد استشهاده. التاريخ ينقل أن الذين كانوا في الصف الأول في قتال الحسين عليه السلام كانوا مع علي عليه السلام في حروبه، ولعل البعض كان يحمل في بدنه بعض الجراح في حربه في صفين أو النهروان أو غير ذلك. ما الذي جعل المقاتل في صف علي عليه السلام ينتكس إلى أن يصف إلى أن يقف أمام الحسين عليه السلام ليمثل بجثمان ابن رسول الله؟ إخواني، هذه الانتكاسات محيرة ونحن لا نعلم بعض الأوقات الأسباب لذلك، ولكن من أسباب ذلك إخواني انتقام الشياطين من المتفوقين في العلم والعمل. أنا قلت لإخواني أن من أصعب الشهور على الإنسان المؤمن شهر شوال. لماذا؟ الإنسان خرج من شهر نومه كان فيه عبادة، نفسه كان فيه تسبيحا، الشياطين مغلولة، والآن فكت الأغلال. أنت عندما تريد أن تقتل أسدا أو نمرا فتصيبه جرحا، هذا الحيوان سوف يستأسد ويبالغ في قتالك لأنه جرح على يدك. الشياطين بعد شهر رمضان في الواقع تضاعف من جهودها، لا لإرجاعك إلى ما كنت عليه في أول شهر رمضان، بل لتكون أسوأ مما كنت عليه حتى في شهر رجب وشعبان. المكاسب يصادرها جميعا لأنه يراك وأنت لا ترى. هذه الجوهرة التي اكتسبناها في شهر رمضان وفي ليالي القدر، نحن لا نرى هذه الجواهر لأنها في عالم الملكوت لا في عالم الملك، ولكن الشيطان تعلم بما لها من قدرات أنك صاحب جوهرة. وصاحب الجوهرة تعرفون بغية قطاع الطرق، قاطع الطريق يبحث عن أصحاب الجواهر. ومن هنا الذين يرون في أنفسهم تميزا علميا وعمليا، ميلا إلى العبادة إلى المجاهدة، يلتزمون بنوافل الليل، لهم حالات مناجات مع رب العالمين، يستشعرون حلاوة الحب الإلهي، يتذوقون المناجات مع رب العالمين. هؤلاء يكونوا على حذر تام لأن الشيطان لهم بالمرصاد. وأنتم تعلمون بأن القرآن الكريم عمم حكما. ما هو الحكم؟ الحكم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين والمخلصين بينهما فتحة وكثرة، وبين الفتحة والكثرة بعد المشرقين. من هو المخلص؟ الذي يحاول أن يكون مخلصا. من هو المخلص؟ الذي انتخبه رب العالمين زكى إخلاصه. الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، المخلصون على خطر عظيم. الإنسان يهدأ قراره عندما يصل إلى مرحلة المخلصين، يعني رب العالمين أمضى على شهادة الإخلاص لديه. من أين نعلم بأن الله قبلنا؟ إذا لم نصل إلى دائرة المخلصين فنحن من الذين تمت عليهم الغواية. درستم في الأصول أنه لدى الشك أن هذا مصداق للعام أو المخصص، فإنه يلحق بالعام، المخصص يحتاج إلى دليل. إذا لم يقم الدليل على المخصص فحكم العام هو المحكم في هذا المجال. وأما المدد الغيبي إخواني، نعم العون لمن يريد أن يصل إلى هذا الطريق. رب العالمين رؤوف بعباده. رب العالمين بعض العلماء يتحير في تفسير هذا الحديث. رب العالمين غني غني مطلق، في مقعد الصدق عنده أرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء والأئمة وأولي العزم. ما شأنه بي وبك؟ ما أوزاننا بين يديه؟ نقرأ في مناجاة أبي حمزة إمامنا زين العابدين: ربي وما خطري، أي ما قدري بين يديك، ما وزن أحدنا في هذا الكون المترامي بالمجرات الشاسعة. ولكن بعد هذه المقدمة التفتوا لهذا الحديث: إن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده ممن ضل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها. رب العالمين لما يفرح بتوبة عبده؟ أشد فرحا من توب ممن ضل راحلته في ليلة ظلماء فوجدها. الإنسان تحير، رب العالمين لماذا يفرح هذا الفرح وهو الغني المطلق؟ غريب مثل هذا الحديث. لو علم المدبرون شوقي إليهم لماتوا فرحا بهذه المضامين. فإذا إخواني، رب العالمين إذا رأى فيك القابلية فإنه سوف يمدك ذلك الرب الذي أمد المسلمين في يوم بدر بملائكة النصر. أمدهم رب العالمين وحبس عنهم النصر في أحد لأنهم مالوا إلى الدنيا. إذن المدد الغيبي نعم العون للإنسان المؤمن في حركته. أهل الكهف آمنوا، رب العالمين زادهم هدى، ربط على قلوبهم. أم موسى، قلب أم موسى أصبح فارغا لولا أن ربطنا على قلبها، ربط على قلب أم موسى. أم فقدت ولدها ألقت بفلذة كبدها في النهر، في النيل أو البحر، رب العالمين ربط على قلبها لأنها أصيبت في سبيل الله عز وجل. أهل الكهف كذلك. وأنتم تعلمون، أختم حديثي بهذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأنتم تعرفون بأن في هذه الآية أدوات تأكيد متعددة. الجملة اسمية: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لام التأكيد ونون التأكيد، والسبل جيء بلفظ الجمع. وأنتم تعرفون بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إلهي نختم عليك بحق أوليائك بمحمد وآل محمد، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا علما وعملا وثبتنا على طاعتك. أبلغ سلامنا إلى أنبيائك ورسلك وإلى مولانا صاحب الأمر والزمان، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.